بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا الحادي بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. استئناف بياني لجملة كره الله انبعاثهم فثبطهم، لبيان الحكمة من كراهية الله انبعاثهم، وهي إرادة الله سلامة المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم، لأنهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين، ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد أنه على الحق. وتعدية فعل الخروج بفي شائعة في الخروج مع الجيش، وحذف مفعول زادوكم لدلالة الخروج عليه، أي ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدو. ثم استثني من المفعول المحذوف الخبال على طريقة التهكم لتأكيد الشيء بما يشبه ضده، فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة في قوة الجيش، بل هو أشد عدما للزيادة، ولكنه ادعي أنه من نوع الزيادة في فوائد الحرب، وأنه يجب استثناؤه من ذلك النفي على طريقة التهكم. والخبال الفساد وتفكك الشيء الملتئم، فأطلق هنا على اضطراب الجيش واختلال نظامه. وحقيقة أوضع أسرع سير الركاب، يقال وضع البعير وضعا إذا أسرع، ويقال أوضعت بعيري أي سيرته سيرا سريعا، وهذا الفعل مختص بسير الإبل، فلذلك ينزل فعل أوضع منزلة القاصر، لأن مفعوله معلوم من مادة فعله، وهو هنا تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش، وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوة العدو بحال من يجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة لسوق. وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار، وقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. وأصله قولهم يسعى لكذا، إلا أنه لما شاع إطلاق السعي في الحرص على الشيء خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال، فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع لعزة هذا المعنى ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة، بأن يشبه الفاتنون بالركب ووسائل الفتنة بالرواحل. وفي ذكر خلالكم ما يصلح لتشبيه استقرائهم الجماعات والأفراد بتغلغل الرواحل في خلال الطرق والشعاب. والخلال جمع خلل بالتحريك، وهو الفرجة بين شيئين، واستعير هنا لمعنى بينكم تشبيها لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرقة. وكتب كلمة ولا أوضع في المصحف بألف بعد همزة أوضع التي في اللام ألف، بحيث وقع بعد اللام ألفان، فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل أوضع، ولا ينطق بالألف الثانية في القراءة، فلا يقع التباس في ألفاظ الآية. قال الزجاج: وإنما وقع في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا. وتبعه الزمخشري وقال ابن عطية: يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث ألف بين اللام والهمزة التي من أوضع، وقيل ذلك لخشونة هجاء الأولين، يعني لعدم تهذيب الرسم عند الأقدمين من العرب. قال الزمخشري: ومثل ذلك كتبوا لا أذبحنه في سورة النمل. قلت: وكتبوا لا أعذبنه بلام ألف لا غير، وهي بلصق كلمة أو لا أذبحنه، ولا في نحو وإذا لاتخذوك خليلا، فلا أراهم كتبوا ألفا بعد اللام ألف فيما كتبوها فيه إلا لمقصد، ولعلهم أرادوا التنبيه على أن الهمزة مفتوحة وعلى أنها همزة قطع. وجملة يبغونكم الفتنة في موضع الحال من ضمير ولو أرادوا الخروج، العائد على الذين لا يؤمنون بالله في قوله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، المراد بهم المنافقون كما تقدم. وبغى يتعدى إلى مفعول واحد لأنه بمعنى طلب، وتقدم في قوله تعالى: أفغير دين الله تبغون في سورة آل عمران. وعدي يبغونكم إلى ضمير المخاطبين هنا على طريقة نزع الخافض، وأصله يبغون لكم الفتنة، وهو استعمال شائع في فعل بغى بمعنى طلب. والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي، وتقدمت في قوله وحسبوا ألا تكون فتنة في سورة المائدة. وقوله وفيكم سماعون لهم، أي في جماعة المسلمين، أي من بين المسلمين سماعون لهم. فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون مسلمين يصدقون ما يسمعونه من المنافقين، ويجوز أن يكون السماعون منافقين مبثوثين بين المسلمين. وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة أشد خطرا على المسلمين، لأن في المسلمين فريقا تنطلي عليهم حيلهم، وهؤلاء هم سذاج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون ولا يبلغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق. وجاء سماعون بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام، وهو الاستماع الذي يقارنه اعتقاد ما يسمع، كقوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. وعن الحسن ومجاهد وابن زيد معنى سماعون لهم أي جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم. وقال قتادة وجمهور المفسرين معناه وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. قال النحاس الأغلب أن معنى سماع يسمع الكلام، ومثله سماعون للكذب، وأما من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل. وجيء بحرف في من قوله وفيكم سماعون لهم الدال على الظرفية دون حرف من، فلم يقل ومنكم سماعون لهم أو ومنهم سماعون، لئلا يتوهم تخصيص السماعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر، لأن المقصود أن السماعين لهم فريقان، فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم، مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة، وهم الأكثر، فكان اجتلاب حرف في إيفاء بحق هذا الإيجاز البديع، ولأن هذا هو الملائم لمحملي لفظ سماعون، فقد حصلت به فائدتان. وجملة والله عليم بالظالمين تذييل قصد منه إعلام المسلمين بأن الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين، ليكونوا منهم على حذر، وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به، وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم، والظلم هنا الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، الجملة تعليل لقوله يبغونكم الفتنة، لأنها دليل بأن ذلك ديدا لهم من قبل، إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين، وذلك يوم أحد، إذ انخزل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد، وكانوا ثلث الجيش، قصدوا إلقاء الخوف في نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم. وقال ابن جريج الذين ابتغوا الفتنة 12 رجلا من المنافقين، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلبوا بتشديد اللام وضاعفوا قال باء المخفف، والمضاعفة للدلالة على قوة الفعل، فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطلع على دقائق صفاته، فتكون المبالغة راجعة إلى الكتم أي كثرة التقليب، أي ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد والحيلة للإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ويجوز أن يكون قلبوا بمعنى من قلب بمعنى فتش وبحث، استعير التقليب للبحث والتفتيش لمشابهة التفتيش للتقليب في الإحاطة بحال الشيء، كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه، فيكون المعنى أنهم بحثوا وتجسسوا للاطلاع على شأن المسلمين وإخبار العدو به. واللام في قوله لك على هذين الوجهين لام العلة، أي لأجلك، وهو مجمل يبينه قوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فالمعنى اتبعوا فتنة تظهر منك، أي في أحوالك وفي أحوال المسلمين. ويجوز أن يكون قلبوا مبالغة في قلب الأمر إذا أخفى ما كان ظاهرا منه وأبدى ما كان خفيا، كقولهم قلب له ظهر المجن، وتعديته باللام في قوله لك ظاهرة. والأمور جمع أمر، وهو اسم مهم مثل شيء، كما في قول الموصلي ولكن مقادير جرت وأمور. والألف واللام فيه للجنس، أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضا، وحتى غاية لتقليبهم الأمور، ومجيء الحق حصوله واستقراره، والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانكشاف أمر المنافقين. والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا، وذلك يكرهه المنافقون. الظهور والغلبة والنصر. وأمر الله دينه، أي فلما جاء الحق وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر المسلمين، فلذلك لم يروا فائدة في الخروج معهم إلى غزوة تبوك، فاعتذروا عن الخروج من أول الأمر. قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن تبوك، ولم يبدوا عذرا يمنعهم من الغزو، ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم، ففضح الله أمرهم بأنهم منافقون، لأن الضمير الجمع المجرور عائد إلى الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل: قال جماعة منهم: إذن لنا لأن قاعدون، أذنت لنا أم لم تأذن؟ فأذن لنا لئلا نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة، لأن الإذن في هذه الحالة كلا إذن، ولعلهم قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الجد بن قيس قال: يا رسول الله، لقد علم الناس أني مستهتر بالنساء، فإني إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتنت بهن، فأذن لي في التخلف ولا تفتني وأنا أعينك بمالي، فأذن لهم. ولعل كل ذلك كان. والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة ألا في الفتنة سقطوا للتنبيه على ما بعدها من عجيب حالهم، إذا عملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا، ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه، أي في الفتنة العظيمة سقطوا. فأي وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم ولا تفتني كان ما وقع فيه أشد مما تفصى منه، فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم، وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس. وتقدم بيان الفتنة قريبا. والسقوط مستعمل مجازا في الكون فجأة على وجه الاستعارة، شبه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها، فهم كالساقط في هوة على حين ظن أنه ماش في طريق سال. ومن كلام العرب على الخبير سقطت، وتقديم المجرور على عامله للاهتمام به لأنه المقصود من الجملة، وهذه الجملة تسير مسر المثل، وجملة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين معترضة والواو اعتراضية، أي وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر، والكفر يستحق جهنم، وإحاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منها، فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات، والمراد بالكافرين جميع الكافرين، فيشمل المتحدث عنهم لثبوت كفرهم بقوله: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله لمحيطة بالكافرين إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال، لأن شمول الاسم الكلي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال. قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لجملة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وما بين الجملتين استدلال على كذبهم فيما اعتذروا به وأظهروا الاستئذان لأجله، وبين هنا أن ترددهم هو أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين، فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودون خيبة المؤمنين، فلذلك لا يحبون الخروج معهم. والحسنة الحادثة التي تحسن لمن حلت به واعترته، والمراد بها هنا النصر والغنيمة، والمصيبة مشتق من أصاب بمعنى حل ونال وصادف، وخصت المصيبة في اللغة بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوءه وتحزنه، ولذلك عبر عنها بالسيئة في قوله في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، والمراد بها الهزيمة في الموضعين. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة في سورة الأعراف. وقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه سلامتهم، فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادف المحزة إذ احتاطوا له قبل الوقوع في الضر، والأخذ حقيقته التناول، وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي. والأمر الحال المهم صاحبه، أي قد استعددنا لما يهمنا فلم نقع في المصيبة. والتولي حقيقته الرجوع، وتقدم في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض في سورة البقرة، وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة التي قد كانت تحل بهم لو خرجوا مع المسلمين بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا فارحين مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تلقين جواب لقولهم قد أخذنا أمرنا من قبل، المنبئ عن فرحهم بما ينال المسلمين من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك، فهو نفع محض، كما تدل عليه تعدية فعل كتب باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم. وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه، فإذا علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم. وفيه تعليم للمسلمين التخلق بهذا الخلق، وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم، لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. وجملة هو مولانا في موضع الحال من اسم الجلالة أو معترضة، أي لا يصيبنا إلا ما قدره الله لنا، ولنا الرجاء بأن لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو الآجل، لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي. وجملة على الله فليتوكل المؤمنون يجوز أن تكون معطوفة على جملة قل، فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر، أي قل ذلك ولا تتوكلوا إلا على الله دون نصرة هؤلاء، أي اعتمدوا على فضله عليكم. ويجوز أن تكون معطوفة على جملة لن يصيبنا، أي قل ذلك لهم، وقل لهم إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله، أي يؤمنون بأنه مؤيدهم وليس تأييدهم بإعلاء أعانتكم. وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها، والفاء داخلة على فليتوكل المؤمنون، فاء تدل على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمول، أي على الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآية، ولذلك لم تعطف عليها. والمبين هو إجمال ما كتب الله لنا هو مولانا كما تقدم، والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة، فأما نحن فننتظر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار، أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا كالخوف والجوع، أو بعذاب بأيدينا وهو عذاب القتل إذا أذن الله بحربكم، كما في قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم الآية. والاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء، ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئة لتربصهم، لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلوا ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان المعنى لا تتربصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب، وذلك إحدى الحسنيين. والتربص انتظار حصول شيء مرغوب حصوله، وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير المنتظر بكسر الضاء، ولذلك كثرت تعدية فعل التربص بالباء، لأن المتربص ينتظر شيئا مصاحبا لآخر هو الذي لأجله الانتظار. وأما قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فقد نزلت أنفسهن منزلة المغاير للمبالغة في وجوب التربص، ولذلك قال في الكشاف في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث، وقد تقدم ذلك هناك. وأما قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فهو على أصل الاستعمال أنه تربص بأزواجهم، وجملة نحن نتربص بكم معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على الإنشاء، بل على خبر في صورة الإنشاء، فهي من مقول القول وليس فيها معنى الاستفهام، والمعنى وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة والهزيمة. وجعلت جملة ونحن نتربص اسمية، فلم يقل ونتربص بكم، بخلاف الجملة المعطوف عليها لإفادة تقوية التربص، وكناية عن تقوية حصول المتربص، لأن تقوية التربص تفيد قوة الرجاء في حصول المتربص، فتفيد قوة حصوله وهو المكنى عنه. وتفرع على جملة هل تربصون بنا جملة فتربصوا إنا معكم متربصون، لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفرا عن إحدى الحالتين المذكورتين، كان فريق المؤمنين أرضى الفريقين بالمتربصين، لأن فيهما نفعه وضر عدوه. والأمر في قوله تربصوا للتحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصهم، كقول طريف بن تميم العنبري فتوسموني إنني أنا ذلكم شاكي سلاحي في الحوادث معلمي. وجملة إن معكم متربصون تهديد للمخاطبين، والمعية هنا معية في التربص أو في زمانه، وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها كالعلة للحظ. قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف وأنا أعينك بمالي. روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس أحد بني سلمة، الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني كما تقدم، وكان منافقا، وكأنهم قالوا ذلك مع شدة شحهم، لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن قعودهم عن الجهاد. وقوله طوعا أو كرها أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو، أو بمال تنفقونه طوعا مع خروجكم إلى الغزو، فقوله طوعا إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم القبول، فإنهم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والأمر في أنفقوا للتسوية أي أنفقوا أو لا تنفقوا كما دلت عليه أو في قوله طوعا أو كرها، وهو في معنى الخبر الشرطي، لأنه في قوة أن يقال لن يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها، ألا ترى أنه قد يجيء بعد أمثاله الشرط في معناه، كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والكره أشد الإلزام، وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأولى، وأن تصب طوعا أو كرها على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير إنفاق طوع أو إنفاق كره، ونائب فاعل يتقبل هو منكم أي لا يتقبل منكم شيء، وليس المقدر الإنفاق المأخوذ من أنفق بل المقصود العموم. وجملة إنكم كنتم قوما فاسقين في موضع العلة لنفي التقبل، ولذلك وقعت فيها إن المفيدة لمعنى فاء التعليل، لأن الكافر لا يتقبل منه عمل البر، والمراد بالفاسقين الكافرون، ولذلك أعقب بقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر، والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم، فلعلهم كانوا يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من شكهم في أمر الدين، فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند الحشر على فرض ظهور صدق الرسول، ويبقون على دينهم فلا يتعرضون للمهالك في الغزو ولا للمشاق، وهذا من سوء نظر أهل الضلالة، كما حكى الله تعالى عن بعضهم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إذ حسب أنه يحشر يوم البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث. قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عطفٌ على جملة إنكم كنتم قوما فاسقين، لأن هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين مانعين من قبول أعمالهم، هما من آثار الكفر والفسوق، وهما أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. والكفر وإن كان وحده كافيا في عدم القبول، إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد. فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق، وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بأعظم عبادة، فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة؟ وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدث عنها. وقرأ حمزة والكسائي أن يقبل منهم بالمثنات التحتية، لأن جمع غير المؤنث الحقيقي يجوز فيه التذكير وضده. قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تفريع على مذمة حالهم في أموالهم، وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة بال، بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين، وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاجل، ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد تعليم الأمة. ومعنى هذه الآية أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه، فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم، فهم في كبد من جمعها، وفي خوف عليها من النقصان، وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها. فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة، وتم مراده، وهذا من أشد العقوبات الدنيوية، وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا. إلا أن المؤمنين منهم لهم مصلاة عن الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر، ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم، فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم، إذ الخلق السيء يدعو بعضه بعضا، فإن الكفر خلق سيء فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح، والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل ليتقي صاحبه المخاطر. وكذلك الشأن في أولادهم، إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض أولادهم، وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموافقين إلى الإسلام، مثل حنظلة ابن أبي عامر الملقب بغزيل الملائكة وعبد الله بن عبد الله بن أبي، فكان ذلك من تعذيب أبويهما. ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن ينتفع به الناس، عطف الأولاد بإعادة حرف النفي بعد العاطف إيماء إلى أن ذكرهم كالتكملة والاستطراد. واللام في ليعذبهم للتعليل تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة وعلة فتغني عن مفعول الإرادة. وأصل فعل الإرادة أن يعد بنفسه، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويعد غالبا باللام كما في هذه الآية وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، وقول كثير: أريد لأنسى حبها فكأنما تمثل لي في ليلى بكل مكان، وربما عدوه باللام وكي مبالغة في التعليل، كقول قيس بن عبادة: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر، وبعض القراء سماها لام أن بفتح الهمزة وتقدم عند قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، فقوله في الحياة الدنيا متعلق بيعذبهم، ومحاولة التقديم والتأخير تعسف وعطف، وتزهق على ليعذبهم باعتبار كونه أراده الله لهم عندما رزقهم الأموال والأولاد، فيعلم منه أنه أراد موتهم على الكفر، فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم حياتهم كلها، لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع ما بأموالهم ولو مع الشح. وجملة وهم كافرون في موضع الحال من الضمير المضاف إليه، لأنه إذا زهقت النفس في حال الكفر فقد مات كافرا. والإعجاب استحسان مشوب باستغراب وسرور من المرء. قال تعالى: ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي استحسنت مرأى وفرة عدده. والزهوق الخروج بشدة وضيق، وقد شاع ذكره في خروج الروح من الجسد، وسيأتي مثل هذه الآية في هذه السورة. قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق، وضمائر الجمع عائدة إليهم، قصد منها إبطال ما يموهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسم على أنهم من المؤمنين. فمعنى إنهم لمنكم أي بعض من المخاطبين، ولما كان المخاطبون مؤمنين كان التبعيد على اعتبار اتصافهم بالإيمان بقرينة القسم، لأنهم توجسوا شك المؤمنين في أنهم مثلهم. والفرق الخوف الشديد، واختيار صيغة المضارع في قوله ويحلفون وقوله يفرقون للدلالة على التجدد وأن ذلك دأبهم. ومقتضى الاستدراك أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم أي كافرون، فحذف المستدرك استغناء بأداة الاستدراك، وذكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان بأنه تظاهر باطل، وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم هو أنهم يفرقون من المؤمنين، فحصل إيجاز بديع في الكلام إذ استغني بالمذكور عن جملتين محذوفتين. وحذف متعلق يفرقون لظهوره، أي يخافون من عداوة المسلمين لهم وقتالهم إياهم أو إخراجهم، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقوله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون كلام موجه لصلاحيته، لأن يكون معناه أيضا وما هم منكم ولكنهم قوم متصفون بصفة الجبن، والمؤمنون من صفتهم الشجاعة والعزة، فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين. وفي معنى هذا قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقول مساور بن هند في ذم بني أسد: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا. فيكون توجيها بالثناء على المؤمنين، وربما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا المعنى. وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخلق مانع من المواصلة والموافقة. قوله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، بيان لجملة ولكنهم قوم يفرقون. والملجأ مكان اللجأ وهو الإيواء والاعتصام، والمغارات جمع مغارة وهي الغار المتسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه، ولذلك اشتق لها المفعل الدال على مكان الفعل، من غار الشيء إذا دخل في الأرض، والمدخل مفتعل اسم مكان للدخال الذي هو افتعال من الدخول، قلب التاء لافتعال دالا لوقوعها بعد الدال كما أبدلت في الدانة، وبذلك قرأه الجمهور، وقرأ يعقوب وحده أو مدخلا بفتح الميم وسكون الدال اسم مكان من دخل. ومعنى لولوا إليه لانصرفوا إلى أحد المذكورات، وأصل ولا أعرض، ولما كان الإعراض يقتضي جهتين، جهة ينصرف عنها وجهة ينصرف إليها، كانت تعديته بأحد الحرفين تعين المراد. والجموح حقيقته النفور، واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخوف. والمعنى أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكانا مما يختفي فيه المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عرف المنافقون بالشح كما قال تعالى أشحة عليكم، وقال أشحة على الخير. ومن شحهم أنهم يودون أن الصدقات توزع عليهم، فإذا رأوها توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم، ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيها ويشمئزون من صرفها في غير أهلها، وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم. روي أن أبا الجواد من المنافقين طعن في أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقة بعد ضعفاء العرب رعاء الغنم إعانة لهم وتأليفا لقلوبهم، فقال ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم وقد أمر أن يقسمها في الفقراء والمساكين. وقد روي أنه شافها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعدل، وكان ذلك في قسمة ذهب جاء من اليمن سنة 9، فلعل السبب تكرر، وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب. واللمز القدح والتعييب مضارعه من باب يضرب وبه قرأ الجمهور، ومن باب ينصر وبه قرأ يعقوب وحده، وأدخلت فيه على الصدقات، وإنما اللمز في توزيعها لا في ذواتها، لأن الاستعمال يدل على المراد. فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها. ثم إن قوله فإن أعطوا منها رضوا يحتمل أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على المذكور، أي إن أعطي اللامزون، أي إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال الصدقات بوجه هدية وإعانة، فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع. ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع عليه ضمير منهم، أي فإن أعطي المنافقون رضي اللامزون وإن أعطي غيرهم سخطوا. فالمعنى أنهم يرومون أن لا تقسم الصدقات إلا على فقرائهم، ولذلك كره أبو الجواد أن يعطى الأعراب من الصدقات. ولم يذكر متعلق رضوا لأن المراد صاروا راضين، أي عنك. ودلت إذا الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده، لأنه يكون في غير مظنة السخط، وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها. قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، جملة معطوفة على جملة ومنهم من يلمزك في الصدقات، باعتبار ما تفرع عليها من قوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، عطفا ينبئ عن الحالة المحمودة بعد ذكر الحالة المذمومة. وجواب لو محذوف دل عليه المعطوف عليه وتقديره لكان ذلك خيرا لهم. والإيتاء الإعطاء وحقيقته إعطاء الذوات، ويطلق مجازا على تعيين المواهب كما في وآتاه الله الملك والحكمة، وفي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله ما آتاهم الله من هذا القبيل، أي ما عينه لهم، أي لجماعتهم من الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم، كقوله إنما الصدقات للفقراء الآية. وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف فيها، مثل النفل في المغانم والسلب والجوائز والصلات ونحو ذلك، ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحق في الصدقات. ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما عينه الله لهم، كما في قوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي ما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، وقوله قل الأنفال لله والرسول. وحسب اسم بمعنى الكافي، والكفاية تستعمل بمعنى الاجتزاء، وتستعمل بمعنى ولي مهم المكفي، كما في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله، وهي هنا من المعنى الأول. وراضي إذا تعدى إلى المفعول دل على اختيار المرضي، وإذا عدي بالباء دل على أنه صار راضيا بسبب ما دخلت عليه الباء، كقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وإذا عدي بعن فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو ذنبه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد، فهو كناية عن اللازم مع جواز إرادة الملزوم، فإذا أضمروا ذلك في أنفسهم فذلك من الحالة الممدوحة. ولكن لما وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللمز في الصدقات، واللمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية، جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضا. وجملة سيؤتين الله من فضله ورسوله بيان لجملة حسبنا الله، لأن كفاية المهم تقتضي تعهد المكفي بالعوائد ودفع الحاجة، والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات، والفضل زيادة الخير والمنافع، إن الله لذو فضل على الناس. والفضل هنا المعطى من إطلاق المصدر وإرادة المفعول بقرينة من التبعيضية، ولو جعلت من ابتدائية لصحت إرادة معنى المصدر. وجملة إنا إلى الله راغبون تعليل، لأننا راغبون فضله، وتقديم المجرور لإفادة القصر، أي إلى الله راغبون لا إلى غيره. والكلام على حذف مضاف تقديره إنا راغبون إلى ما عينه الله لنا، لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا، والرغبة الطلب بتأدب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.